إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل وفقنا الله وإياكم في كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ السعدي رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن الأسباب الجالبة للإيمان معرفة محاسن الدين، فإن الدين الإسلامي كله محاسن. عقائده أصح العقائد، عقائده أصح العقائد وأصدقها وأنفعها، وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملها، وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها. وبهذا النظر الجليل يزين الله الإيمان في قلب العبد ويحببه إليه، كما امتن به على خيار خلقه بقوله سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. قال: فيكون الإيمان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء، وبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ويجدها في قلبه، فيتجمل الباطن بأصول الإيمان وحقائقه، فيجمل الباطن بأصول الإيمان وحقائقه، وتتجمل الجوارح بأعمال الإيمان. وفي الدعاء المأثور: اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. قال المعلق: رواه النسائي بإسناد جيد. هذا الآن الموضوع، أو هذا السبب العظيم من الأسباب الجالبة للإيمان وتقويته، هي محاسن هذا الدين العظيم، هذا الدين الكامل الشامل الذي أكمله الله لنبيه قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأودع الله فيه من العقائد السليمة والشرائع القويمة والأحكام العادلة والأخلاق الفاضلة والصفات النبيلة ومكارم الخلق العظيمة ما لا يمكن حصره أو الإحاطة به، فهو يدعو إلى كل خير ويحذر من كل شر، يدعو إلى كل فضيلة ويحذر من كل رذيلة. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا وقد جعل لنا فيه علما. فالدين الحنيف هو الدين الشامل الكامل، الدين القويم الذي من سار عليه نجا ومن حاد عنه هلك، دين تشريعاته كلها أحكام عادلة وآداب سامية وأخلاق فاضلة وصفات حميدة، إذا تحلى بها العبد كان من أهل الخير والتقى والصلاح، وبذلك تقوى جذوة الإيمان في قلبه بقدر ما يتمسك به من حقيقة هذا الدين، وتضعف بقدر ما يضعف تمسكه، ويتزين قلب العبد المؤمن بالدين

الأولى الإحسان فيما بينك وبين الله، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والثانية وذلك بأن تكون دائما مراقبا لله عز وجل في السر والعلن، فإذا وسوس لك الشيطان بمعصية تذكرت أن هناك من لا تأخذه سنة ولا نوم، من لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وإذا خلوت وهممت بريبة فقل لها، يعني قل لنفسك إن الذي خلق السماء، إن الذي وإذا خلوت بظلمة في ريبة بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. فاجعل هذين البيتين نصب عينيك، وهما مفهومان من قول الله تعالى ومستنبطان من قول الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تذكر وارعوي، تذكر كما تذكر نبي الله يوسف عليه السلام عندما كانت تلك المعصية مهيئة أمامه ليس بينها وبينه إلا أن ينفذ ما أمرته به امرأة العزيز. فمن تذكر؟ تذكر من؟ تذكر ربه سبحانه وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكر الله عز وجل وقال معاذ الله، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، حتى هو كاد أن يفعل لكنه أدركه الله بفضله ومنه وكرمه فرأى برهان ربه، تذكر أن ربه لا تخفى عليه خافية فاستعصم وامتنع. فهذا هو، وكما حدث من صاحب أحد أصحاب الغار الثلاثة، أحدهم رجل راود ابنة عمه عن نفسها فامتنعت ثم أصابتها فاقة، ثم جاءته تطلب العون قال حتى تخلي بيني وبين نفسك، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته قالت، انظر هي أيضا كيف من الله عليها بقوة الإيمان، قالت اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه، سبحان الله. فقام وترك لها الدراهم خوفا من الله جل وعلا. هكذا تكون مواقف المؤمنين الخلص. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات جمال ونسب فقال إني أخاف الله. هنا يتجلى أو تتجلى قوة الإيمان وتتجلى حلاوة الإيمان في قلب العبد المؤمن في أنه يزهد في كل شيء خوفا من الله سبحانه وتعالى. المقام الثاني من مقامات الإحسان، الإحسان إلى الخلق، بمعنى أن تفعل لهم ما تحب أن يفعلوه معك، وأن تقدم لهم ما تحب أن يقدموه لك، وأن تعمل ما تحب أن يفعله معك. فالإحسان إلى الخلق من أعظم الأمور. ولذلك دخلت امرأة النار، دخلت امرأة الجنة في كلب سقته، ها، وهي بغي من بغايا بني إسرائيل، دخل الجنة، دخلت الجنة لأنها أحسنت إلى هذا الكلب. كما دخلت النار امرأة في هرة التي حبستها فلم تتركها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت فدخلت بها النار.

والذين يقومون بها والذين يحافظون على الصلوات. ثم بين لهم أن بشارتهم الجنة، الجنة الفردوس هم لها وارثون. فمن أراد أن يعيش هذه البحبوحة فليصلح ما بينه وبين الله وما بينه وبين عباد الله. يعني من أراد أن يعني من أراد الخير ومن أراد التقى ومن أراد زيادة الإيمان فليحافظ على توثيق الصلة بربه وليحسن إلى خلقه كما أمره تبارك وتعالى، فيبتعد عن كل ما يشين. وفي آخر سورة الفرقان دلائل عظيمة على هذا من قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر السورة. وكذلك في كثير من وفي سورة المعارج وفي غيرها ما يدل على هذا الأمر. فعلى المسلم أن يجتهد في إصلاح ما بينه وبين ربه وإصلاح ما بينه وبين خلقه، بذلك يحصل على الإيمان الصادق الكامل، وبقدر ما يقوى ذلك الأمر بقدر ما يقوى إيمانه ويحول بينه وبين المعاصي. ولذلك سمى الصلاة إيمانا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والآن ننتقل إلى الأسئلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: كيف تعتمر المرأة الحائض؟ المرأة الحائض تحرم من الميقات كما يحرم غيرها، وتلبي وتقرأ القرآن في غير المصحف، وتجتهد في طاعة الله والذكر، لكنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر، لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف، وإلا فالسعي لا يشترط له الطهر، لكن تنتظر بعد أن تصل لمكة، تنتظر في سكنها حتى تطهر تماما وتغتسل ثم تؤدي عمرتها. نعم. صلى الله عليكم. سؤال تكرر كثيرا: ما الفرق بين النصيحة والتعيير؟ اقرأ كتاب ابن رجب الفرق بين النصيحة والتعيير. التعيير إذا كان المقصود منه الفضيحة، وإذا كان المقصود التشفي، وإذا كان المقصود الأذى، وإذا كان المقصود فضح الآخرين، فهذه ليست فضيحة ولا ليست نصيحة ولكنها فضيحة. وقد يسلك بعض الشباب في هذه الأيام شيئا من هذا من هذه المسالك، فيود فضيحة أخاه بأية وسيلة حتى فيما يظن أنه مخالفة. وقد يهم بعض الناس فينشر عن أخيه بسبب الإلزامات أو بسبب بتر الكلام أو بسبب حمل الكلام على غير معناه أو بسبب تحريف الكلم عن مواضعه، فينشر عن أخيه، وربما كان أخاه في المنهج الصحيح، ينشر عنه ما لم يقل أو يلزمه بما لم يلزمه. وهذا أمر في غاية الخطورة، يجب على المسلم أن يمسك لسانه وأن لا يشهد إلا ما كان مثل الشمس في رائعة النهار أو رابعة النهار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.